فربنا أكد ضعت هذا المجلس فجاء بهو من هو شر، فجاء بهو التأكيد على ضعته وضعفه. نعم. ثم هو قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن منهم أثاثا ورئيا، فإذا هم تبجحوا ب